بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. والنهي هنا يا إخواني احتمل أنه للكراهة ويحتمل أنه للتحريم، لأن السلام إنما يطلب لمن يحتاج إليه، والله هو السلام، فالسلام يطلب منه لا يطلب له سبحانه وتعالى، بل يثنى عليه به لأنه له، اللهم أنت السلام ومنك السلام. قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ملخصا من مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 555. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. نعم. قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: وعلة النهي أمران. الأول أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حق الله تعالى، لأنك تدعو الله أن يسلم نفسه من ذلك النقص، لأن الذي يقول السلام على الله معناه سلمك الله يا الله من كل مكروه. نعم. وهذا خطأ فادح. الثاني أنك إذا دعوت الله أن يسلم نفسه فقد خالفت الواقع، لأن الله يدعى ويطلب منه ولا يدعى له، لأنه غني عن العالمين، إلا أنه يثنى عليه بصفات الكمال مثل الغفور والسميع والعليم وغيرها. طيب يا أخوان، الله سبحانه وتعالى لا يدعى له بالسلامة ولا يقال السلام على الله، ولكن يثنى عليه بالسلام بأسمائه وصفاته: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك أنت الملك العزيز الجبار المتكبر، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فنحن نثني على الله بأسمائه، أي نمدحه ونمدحه بها ونرددها، لا أننا ندعو الله ندعو لله بها. شرح. قال: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، الحديث وفي آخره ذكر التشهد الأخير. وهذا يا إخوان تعرفون أن الإسلام كان يأتي شيئا فشيئا، ينزل التشريع، وهم كانوا في البداية يصلون مطبقين أيديهم بين ركبهم، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يضع الرجل يده على ركبتيه، فكان كل يوم يظهر شيء، وكل شيء كل يوم إما يأتيهم آية من السماء تبين لهم تغيير ما هم فيه، أو النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على شيء منهم ثم يقول: افعلوا كذا واتركوا كذا، افعلوا كذا، حتى اكتمل الدين. يوم قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولا شك ولا ريب يا إخوان أنه ما بالنسبة للصحابة ما وصل إليهم، ما كلهم وصل إليهم الدين، الأحكام الشرعية ما وصلت إلى جميع الصحابة، فكل صحابي أخذ شيئا. ولذلك كان بعضهم يأتي إلى المدينة، إذا كان خاصة في البدو أو في الغابة أو في منطقة أخرى، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع شيئا ثم يذهب، وربما ما يعود. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما عاد، وما يدري إما قد حصل شيء جديد ونزلت آيات ونسخت، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده ما كلف الناس فوق طاقتهم، فبقى كل واحد على ما هو عليه، حتى جاء في آخر الصحابة بدأت الرحلة، وابن عباس بدأ يجمع ويجلس على أبواب الأنصار يأخذ منهم الأحاديث ويتلقى عنهم ويجمعها، ثم جاء التابعون يجمعونها، وهذا يرحل إلى هنا حتى جمعت. فنحن في خير عظيم بالنسبة لجمع الدين ولجمع الأحكام الشرعية، أصبحت مجموعة في كتب وبين متناولنا، بينما أغلب الصحابة ربما مات وحديث عند الصحابة الآخرين وهو ما يدري بها، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ورواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله: فإن الله هو السلام ومنه السلام، فكيف تدعو له بالسلام السلام على الله، لأن إيش معنى السلام على فلان؟ أي سلمك الله من كل سوء ومكروه. لما أقول السلام عليكم معناه إيش؟ أدعو لك بالسلامة، أقول سلمك الله من كل سوء ومكروه. فإذا كان الله هو السلام، أي السالم من النقائص ومن العيوب، نعم المنزه عن كل نقص، فكيف ندعو له سلمك الله يا الله؟ فهذا لا يصح. لكن الله يطلب منه السلام، اللهم سلمنا وعافنا، ونعم ونثني عليه باسمه السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا. هذه السنة عند أن كما السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا بعد السلام مباشرة. ثم نقول إيش؟ ثلاثا، ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا هو الدعاء المشروع بعد السلام. وفي الحديث إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. وفي التنزيل ما يدل على أن الله تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة، كما قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. ومعنى قول إن الله هو السلام أي أنه تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل ومن كل عيب ومن كل ما ينافي أسماء الحسنى، فهو الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن القيم في البدائع وهو يحكي أقوال بعض أهل العلم في السلام: السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية. إيش الإنشائية؟ الآن الجهة الخبرية أخبر اللهم أنت السلام، هكذا إيش؟ هذا. ولما قل إيش السلام عليكم، هذه جملة إيش؟ إنشائية، يعني اللهم سلمهم. لكن لما قل الله هو السلام، هنا جملة إيش؟ خبرية، لأني أخبر عن الله أنه هو السلام السالم من النقائص والعيوب، هذا أمر طيب. لكن في الإنشاء لا يجوز، إنما أطلقه على أقول اللهم سلمنا، أو أقول السلام عليكم سلمكم الله، فهذه جملة إيش؟ إنشائية. فالسلام يكون جملة، يكون إنشاء خبر ويكون إنشاء، فعن الله يكون إيش؟ خبر، وعندما نطلق على بعضنا يكون من باب إيش؟ الإنشاء، أي اللهم افعل بنا السلامة والعافية. قال: وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفي قولان مشهوران: الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركتك عليكم، نزلت بركته عليكم ونحو هذا، فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء، هذا القول الأول. القول الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم، كلمة سلام عليكم أطلقها الله في باب إيش؟ عند أن نرد على من؟ الجاهلين. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، هكذا. لكن لما نجي يسلم بعضنا بعض تقول إيش؟ السلام عليكم بألف التعريف. لكن في القرآن جاءت بلفظ إيش؟ سلام عليكم، إلا في قول إيش؟ سلام قولا من رب رحيم. قال: ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك. هذا أحد القائلين الذي ينقل عنه ابن القيم، لو كان اسما، السلام اسم من أسماء الله، لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرا ودعاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معقبا على القولين: وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين. هؤلاء الحق وجد في القول الأول ووجد في الثاني، نعم، فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما. وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسماء الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه. فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول المطلوبة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: وقد سأله ما يدعو به، علمني شيئا أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل، أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام معنيين، أحدهما ذكر الله، الثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. فقد تضمن لفظ السلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة. خلاصتها أننا عند أن نطلب شيئا نقرن به اسما مناسبا للطلب. هكذا إذا أردت المغفرة تقول اللهم إنك الغفور فاغفر لي، أنت الرحيم فارحمني، أنت العزيز فأعزني، أنت الكريم فأكرمني، أنت التواب فتب علي، اللهم أنت السلام فسلمنا من كل شر. هكذا. وحقيقته البراءة، أي حقيقة اسم السلام البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذاك قولك سلمك الله، وفيه دعاء المؤمن على الصراط، دعاء المؤمنين على الصراط ربي سلم سلم. والصحيح أن هذا من دعاء الأنبياء أنهم على الصراط، ودعاء الأنبياء إيش؟ اللهم سلم سلم، أي نسألك اللهم السلامة والعافية من إيش؟ من الصراط وما تحت الصراط. ومنه سلم الشيء لفلان، أي خلص له وحده. قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم، يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة فيقال المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب والشبهات والشهوات نعوذ بالله. وحقيقته القلب الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. يقول إيش؟ إلا من أتى الله بقلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي باب حكم قول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت. نعم، يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب، ولأن العبد أيضا لا غناء له عن رحمة الله ومغفرته طرفة عين، بل هو فقير بالذات إلى الغني بالذات في جميع أحواله، فقد نهي عن هذا اللفظ وعن إدخاله في الدعاء لما فيه من إيهام الاستغناء عن مغفرة الله ورحمته، وذلك لما فيه من ضعف التوحيد. ولذلكم الأنبياء أكمل الناس في التوحيد وأعظم الناس تحقيقا للتوحيد والافتقار إلى الله. فأيوب عليه السلام لما أمر الله أن يغتسل قال هذا مغتسل بارد وشراب، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ألقى الله عليه رجلا من جراد أو جراد من ذهب، صور جراد تهطل فوقه، تعرف الجراد ذهب حقيقي من خلق الله، ذهب حيوان. فبقى أيوب وهو نبي لا يحتاج إلى الدنيا، يحثو يجمع الجراد من الذهب. فقال الله له يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك، يعني أنا فقير إليك وفرح بما يأتيني منك، فأنا فقير دائما، أنت الغني وأنا الفقير. هذا قمة في التوحيد، ليس هذا طمع، هذا ما هو طمع، ولكن هذا افتقار إلى الله وفرح بما ينزل من عند الله من الخير. نعم، فهذا هو لما يقول إنسان اللهم اغفر لي إن شئت، يقول اغفر لي إن شئت وإلا فأنا لسان الحال إيش؟ أنا في غنى، لا حاجة لي، اغفر لي إن شئت. لا، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني وتجاوز عن سيئاتي، ما لي إلا أنت، من يغفر لي إذا لم تغفر لي أنت؟ وباب من أطرق إذا ما طرقت بابك أنت؟ ومن يفتح لي أبواب الرحمة إذا لم تفتح لي باب الرحمة أنت؟ أنا الفقير إليك وأنت الغني. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال الله سبحانه، وقال في الحديث القدسي حديث أبي ذر في مسلم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فرب العالمين ينادينا ويقول استغفروني أغفر لكم. وفي الحديث حديث أبي موسى في مسلم: إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويبسط يديه، هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ونحن نقول إيش؟ اغفر لي إن شئت، بلى اغفر لي وارحمني وعافني، أنا فقير إلى رحمتك، فقير إلى, إلى, إلى, إلى, إلى التوبة إليك، فقير إلى مغفرتك. وهكذا ها الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يبقى هكذا دائما مفتقر إليه وقلبه مفتقر إلى الله، لا إلى من هو سواه، ومحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا على سبيل التراخي، ولا إن أشئت وإلا فلا حاجة، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ما أحد يكره الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وقد فتح أبواب التوبة، ومن يمد يبسط يديه لمن أراد أن يتوب، فاجزم واطلب منه سبحانه وتعالى. نعم، هناك أبيات نسيتها يا أخوان جميلة جدا. يا من يرى مد البعوض، هذا أحد الشعراء، كلام جميل. يا من قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليج، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ من تلك العظام النحلي، آجالها مكتوبة، أرزاقها مقسومة، بعطى وإن لم تسألي. نعم، بعطى وإن لم تسألي، إلى أن قال: فلقد سألتك يا إله محمد. هو قال إيش؟ ولقد سألتك بجاه محمد، أنا حرفتها حتى لأن الله هذا اللفظ ليس شرعي، وقلت فيها: ولقد سألتك يا إله محمد الهاشم المتبتل المزملي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما قد مضى مني في الزمان الأول. إلى أن قال إيش؟ إن لم يكن حاشا لفقرك، حاشا لفضلك أن يقنط عاصيا، فالفضل فحاشا لفضلك أن يقنط عاصيا. قال: إلى ومن الذي أدعو وآتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنعه. قال: إلى أن قال إيش؟ حاشا لجودك أن يقنط عاصيا. ومن الذي يرجى ومن الذي أدعو وأرجو غيره إن كان فضلك عن فقيرك. كنت أحفظها يا أخوان لكن من زمن نسيته، ما راجعته، والله جميلة جدا. يقول: حاشا لجودك أن تقنع، يقول إيش؟ إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، فالفضل أجزل والمواهب أوسع. إن شاء الله نراجعها. قال: ولمسلم وليعظم الرغبة، أي ليجزم، لا يجزم، يعني هناك فرق يا إخوان، إنسان قد يجزم بمنة اغفر لي أو بكبر وكذا، لا، نحن ندخل على الله عز وجل بالذل والانكسار، نجزم بذل والانكسار، أي مثل الطفل الذي أمه ربما تطرده وهو يبكي ويرمي نفسه عليها، وأمه تحبه وتحن عليه، لكن هي تحاول أنها تعاقبه أو أنه من أجل أن يفعل كذا، ومع ذلك يرمي بنفسه: أنا ما أعرف أما غيرك، أنت أمي وأنت كذا. وهذا المثل قد ضربه ابن القيم في بعض كتبه، أن العبد هكذا، وأن العصاة عند أن يعاقبهم الله عز وجل ويفعل بهم أشياء ما هو إلا كالأم عند أن إيش ابنها يفعل مخالفة فتضربه وترميه في الباب، مع أن قلبها يحن عليه وقلبه يتقطع عليه، لكن لا بد له من العقوبة. والطفل يكون، الولد يكون بين أمرين، إما أن يكون شرسا خبيثا فينفر ويذهب ويضيع مع الناس ويذهب يرتكب المنكرات ويتمرد، وإما أن ينكسر قلبه ويرتمي فتأتي أمه فإذا تفتح الباب فإذا هو مرمي على الباب وقد نام والشمس تضربه فتأخذه وتقول له ألم أنهك أنك تفعل كذا وكذا، لا تعد تفعل كذا وكذا، وتضمه إلى صدرها. فهو يقول لله المثل الأعلى، العبد هكذا، رب العالمين عند أن يعاقبه ما هو يريد أن يطرده عن باب رحمته، ولكن هو نهى أن يفعل شيء، فإذا فعل شيء عاقبه من باب التأديب. فعلى العبد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعلن التوبة ويرتمي على بساط العبودية وينكسر بين يدي الله عز وجل، ولن يرده الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نطلبه من باب الافتقار والذل، وعلم القلب يقينا أنه ليس لنا إله نفر إليه غير الله سبحانه وتعالى، وليس لنا أحدنا يرحمنا غيره، فإلى من نذهب وإلى من تكلنا ونحن أذنبنا في حق أنفسنا واخطأنا في حق أنفسنا وارتكبنا المعاصي وأغضبنا ربنا، لكن ما لنا إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ففروا إليه جميعا، فالفرار يكون إيش؟ إلى الله سبحانه وتعالى لا منه. كذلك يا إخوان أن العبد، النبي صلى الله عليه وسلم عند أن كان في غزوة بدر لما بقى يتوسل ربي إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد، ليس من باب الامتنان ولا من باب سوء الظن، ولكن من باب الافتقار إلى الله عز وجل، وأن هذا الأمر إذا حصل سيحصل كذا وكذا، فهو من باب طلب النصر من الله عز وجل بشتى وسائل الذل والانكسار وإعلان الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وليعظم من رغبة فإنه لا يتعاظمه شيء، شرح بخلاف العبد، فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه، يعني رجل تطلب منه شيء قد يعطيك من أجل أنه يحتاجك في يوم من الأيام فقط، لكن الله يعطيك وهو ليس في حاجتك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال أو لخوفه منه أو لرجائه فيه فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصوله حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين. يعني إيش؟ تقول للرجل أنا أريد ابنه، يا أخي أعطني 50,000 إن شئت، علق المشيئة بالشخص، قد يكون كاره وقد يكون راضي، لكن في حق الله لا تعلقها بمشيئة الله، بل اجزم يا الله اعطني، لأنه لا مكره له ولا شيء يتعاظمه. نعم. قال بخلاف رب العالمين فإنه تعالى لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج، لا يستغني عن ربه طرفة عين وعطاؤه كلام. وفي الحديث يمين الله ملاء لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه. سبحان الله، انظروا يا إخوان كم في البحر من أسماك، كم تعرفوا سمك، بعضه كذلك شبه جزيرة ذكروه، يعني أصبح كالجزيرة يأكل من رزق من، ومن الذي يطعمه، كم أمم ذهبت وأكلت وفنيت وأفنت ما أكلت، وتأتي أمم وتزرع، من الذي يعطيهم؟ الله سبحانه وتعالى يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل الله سبحانه وتعالى حاجة أن يعزم المسألة، بشرط أن تكون المسألة شرعية، لا يسأل باطل هكذا، ما هو واحد يريد يشرب خمر، يا الله يسر لي قيمة 3 خمر، هذا ما يزم، لا يجزف ولا يجزف. طيب اللهم يسر لي أسرق دكان فلان، لا يا أخي، أنت تسأل نسأل شيئا مشروعا وشيئا مباحا. نعم. فما ما فيه عون لنا في ديننا ودنيانا. فإنه تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة، وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظائم. قال إيش؟ لا تسألن بني آدم حاجة، والله فاسأل وسل الذي أبوابه لا تغلق، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله سبحانه وتعالى يفرح ويرضى بأن تسأل، ما ابن آدم فهو يغضب، وهذا إلى ما في نفوس أرباب الدنيا وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها والبخل عليه أغلب، وبالنسبة إلى حاله هذا فليس عطاه بعظيم. وأما من يعطيه وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر يجود بالنوال قبل السؤال، من حين وضعت النطفة في الرحم فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة يربيه أحسن تربية، فإذا وضعته أمه عطف عليه والديه، جهزون له الملابس، جهزون له الهدايا والحليب والأشياء والبسكليت والعربيات. منين؟ لماذا؟ رب العالمين الذي، وإذا النعمة هي من الله. يعني الطفل اعكس القضية، لو أن أباك كبر في السن وأصبح يتغوط، ربما تتلثم وتتأذى وتتعب وتتمنى أنه يموت، هكذا ابتلاء. لكن ابنك عند أن يأتي أنتم مستعدون له بالملابس، وأنه عند أن إذا حصل عنده عسر هضم وإمساك تتألم، تحاول أنه يتغوط، معنى سيخرج منه ريحة. لماذا؟ هذه رحمة من الله عز وجل، يطرش يتقيأ في ملابسك وأنت ترتاح، ويقول عليك وأنت ما عندك شيء، وتفرح وتحبه وتشم رائحته وكأنها كالعطر. منين هذا؟ هذا من رب العالمين، لين القلوب لهذا الطفل، مع أن لا فرق بين هذا الغائط وهذا الغائط، لكن رب العالمين رحمة، من سيقوم بهذا الطفل؟ ستموت الناس، لكن من رحمة الله عز وجل أن وجد الرحمة في قلوب الآباء، يستقبلون الطفل ويجهزون الملابس ويعالجونه ويمسون ساهرين إذا أمسى يبكي. وهذه نعم ينبغي أن تشكر، نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأين المجرمون أعداء الإسلام الذين يحاربون الله ورسوله ودين الإسلام ليل نهار ويدعون الناس إلى الكفر؟ ما من نعم الله، نسأل الله السلامة والعافية. لهم يوم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، قال ونصلنا يا أخوان. نعم، فإذا وضعته أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته، فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه، إذا توفاه أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله، مما أعده الله تعالى لعباده المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده، فالله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى وما بكم من نعمة مهما كانت، ومن أين جاءتك؟ فهي إيش؟ فمن الله سبحانه وتعالى، حتى لو أعطاك البشر رب العالمين هو الذي لين قلوبهم وجعلهم يميلون يعطوك هذه النعم. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. طيب يا أخوان، الموت نعمة ولا ليس نعمة؟ الموت نعمة، مع أن الله سماه مصيبة لكنه نعمة، هكذا هو يكون نق مصيبة في أحوال ونعمة في أحوال أخرى. في الفتن نعمة من الله على المؤمنين، عندما تأتي الفتن أن الله يتوفى المؤمن سليم من الفتن. أضرب لكم مثلا قرأته في التفسير أو في التاريخ، تعجبت من هذه القصة مع أنها إسرائيلية، أن قوما أو أمة من بني إسرائيل دعوا خخبة، طلبوا من نبيهم أو نبي من أنبيائهم أن يدعو الله أن يرفع عنهم الموت، لا يموتون، يريدون أن يبقوا على الحياة. لا بأس بضربنا مثال، مع أنها ربما لا تصح إسرائيلية، لكن انظروا كيف الموت نعمة. فما أتاهم الموت، وسبحان الله في سيارة الله كل ما جي سيارة قديمة ومكسرة حطوها في الكراج في التشريح سموه، يجمع السيارة القديمة تجمع تتكدس الناس. بني إسرائيل تلك الأمة من شب شاخة أصبح في الزاوية لا يعمل، عجوز وينتظر من يطعمه، تكاثرت الشيوخ والعجاوز ويعبون، هذا يصرخ من هنا، فالناس الشباب المتوسطين لا يدرون، هذا يصرخ من اطعموني، وهذا يقول اذهبوا بي إلى الحمام، وهذا يقول اعطوني ماء، وهذا يقول اطعموني، عجاوز والناس تتكاثر، والأطفال والنساء تلد والذي يخب، فكثرة العجاوز والشيوخ وكذا، وهم مقعدون لا يعملون ويتعبون الناس في خدمتهم، يحتاجون إلى خدمات لأنه أصبح شيبة مقعد والعمر يمشي. فطلبوا من النبي أن ينزل الموت يأخذ، فإذا بأن الموت رحمة من رحمة الله، الناس لما تتجمع أين تروح ومن يخدمهم؟ لما يكون لك 10 أجداد 20 جد كلهم في الزهابة، هنا في الزهابة عجوز، وهذا هنا هذا يريد ماء، وهذا يريد تغسله من الغائط الذي تغوط تحته، وهذا يريد تسقيه، وهذا يريد تطعمه، ما تقدر. وعندك أولاد تريد تخدمهم، يلا يقوم الواحد بأبيه وأمه، وعاد ما زال نحن مقصرون إلى أبعد الحدود. كيف لما تتجمع لك الأسر شيوخ وعجاوز؟ فالموت نعمة من نعم الله، أن من كبر في السن رب العالمين جعل له حفرة يندفن فيها، الله يفتح عليه. قال وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين. وقوله ولمسلم، أي في رواية لمسلم، وليعظم الرغبة، أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين، فإن عطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال رحمه الله تعالى، نعم يا أخي، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. أنت البريك حقنا، هي كلمة تفوت مسكنا. الله يفتح عليك. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول أي الرجل عبدي وأمتي، لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية، فنوي عن ذلك تأدبا مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. والمسألة محتملة يا إخوان للكراءة، كراهة التنزيه أو كراهة إيش؟ التحريم. وفيها خلاف بين العلماء، هل يجوز ذلك أم لا يجوز، لأن الأدلة قد جاءت، قال إيش؟ وإمائكم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، فسمى أطلق الله عز وجل العبد والأمة هكذا، نعم، والرب بمعنى إيش؟ وضع ربك أي صاحبك، فالرب في اللغة بمعنى إيش؟ الصاحب. أنا رب البيت، أنا رب الإبل والكعبة رب يحميها، أي أنا صاحب الإبل، ومن رب هذا الإبل ومن رب هذا الوادي أي صاحبه، ليس بمعنى الخالق والرازق. فالذي يظهر أن الكراهة للتنزيه كما سيأتي. قال في صحيح مسلم، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: نهي الرجل أن يقول لغلامه وجاريتي عبدي وأمتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي، ونهي أن يقول لغلامه وضئ ربك وأطعم ربك، سدا لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى. وإن كان الرب ها هنا هو المالك كرب الدار ورب الإبل، فعدل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ الفتاة، الفتاة والفتاة، ومنع من إطلاق لفظ الرب والسيد، حماية لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك، انتهى من أعلام الموقعين. قال رحمه الله تعالى: قوله باب لا يقول عبدي وأمتي، ذكر الحديث الذي في الصحيح وقد أعاده بمتنه. هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة، في اللغة تطلق، لأن الرب بمعنى الصاحب، وأيضا قد جاء القرآن والسنة بإطلاقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد، لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم فينهى عنه لذلك. وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين. فأرشدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قوله سيدي ومولاي، وكذا قوله ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقولوا فتاي وفتاتي وغلامي، وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد. فقد بلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمة كل ما لهم فيه نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد. وبالله التوفيق، قلنا وعلى كل نيش هذه الظاهر أنها لكراهة التنزيه لما قد جاء في القرآن من ألفاظ تعبيد والمماليك وهكذا، فتركها من باب الأولى. وإخوانكم في الدين ومواليكم، فتاي وفتاتي. ما جابوا ناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على سؤال يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما القول الراجح في صلاة الجنازة على الغائب وإذا أمر بها ولي الأمر، ماذا نصنع حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر واسع، الأصل أن من صلي عليه في مكان فلا يلزم، فلا تجب عليه على الناس الصلاة مرة أخرى. إذا كانت الصلاة حتى على الحاضر هي تعتبر فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. وبعض أهل العلم يخصون الصلاة على الغائب في من مات في بلد لم يصلي عليه أحد من عامة المسلمين، كمات في فرنسا وما صلي دفن وما صلي عليه، يصلى عليه. وهذا ليس تخصيص، هذا من الظاهر من الوجوب الكفاية. لكن بعض أهل العلم يقولون أن هذا خاص بولاة الأمور وبأهل العلم والفضل. نعم، فبعض أهل العلم يرى الصلاة على الغائب إذا كان ولي أمر مات في مكان، فلو أمر بها ولي الأمر لا بأس بطاعة ولي الأمر في هذا المجال. لكن كم من العلماء يموتون ولا تجد أن أحدا يطلب إعادة الصلاة عليهم، والذي يظهر أنه لا يشرع إذا كان قد صلي عليه في البلد التي مات فيها، والحمد لله. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب، يقول شيخنا أحسن الله إليكم، كيف تكون طريقة سؤال الله الولد أو بعض الأمور الدنيوية المباحة حتى لا يدخل العبد في من يريدون الحياة الدنيا وزينتها؟ وكذلك هل إذا استحضر العبد حال العبادة رغبته في الأجر الأخروي وكذلك أن يكرمه في الدنيا، فهل في هذا محظور؟ بارك الله فيكم. الأصل أن الله يسأل كل ما يحتاج إليه العبد يسأل الله عز وجل، ولا يتعاظم شيء قل أو كثر أنه لا يسأله إلا الله عز وجل. نعم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يترفعون أن يسألون الدنيا، أن يسألوا الدنيا. قالوا عندما جاء نزلهم قالوا هذا رسول الله سلوه يدعو الله لكم، فلما وصلوا إليه قالوا، تنظر بعضهم إلى بعض قالوا الدنيا تريدون، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لكم أو يدعو لكم بالمغفرة. فالصحابة الأنصار كانت همتهم عالية، لكن هذا لا يعني أننا لا نسأل الله عز وجل الولد. الإنسان رب هب لي من لدنك، دعا زكريا، دعا الله عز وجل أن يهب له ولدا صالحا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فالإنسان يدعو الله أن يرزقه الزوجة الصالحة، أن يرزقه الولد الصالح، أن يرزقه مالا حلالا يغنيه عن الناس ويتعفف به من النظر إلى الناس أو إلى أموال الناس مع بذل الأسباب. مثلا طلب أن الله يرزقه الزوجة الصالحة يسعى في تحصيل المال والسعي في البحث عن الزوجة الصالحة، طلب الله الولد يسعى يتزوج أولا ويعمل بالأسباب وأسباب حصول الولد، وهكذا الرزق يدعو الله عز وجل أن يرزقه مالا حلالا يسعى ويبحث عن عمل، وهكذا إذا أراد أن يطلب العلم يسأل الله عز وجل أن يسر له طلب العلم النافع، إذا أراد الحج يدعو الله عز وجل أن يسر له الحج، إذا رأى مثلا أن يحتاج إلى سيارة مثلا أو مواصلة يدعو الله أن يسر له قيمة سيارة أو كذا. الشيء الذي يعقل والشيء الذي يتيسر، فالإنسان يطلب الشيء الذي يكون عونا له في دينه ودنياه، نعم يطلبه من الله سبحانه وتعالى، والله أرحم بعباده إن علم أن عبده اقتضت حكمته أن يعطيها ما سأل أعطاه، وإن لم تقتضي حكمته ذلك وكان ضرر عليه لو أعطاه ذلك الشيء ادخرها له ماذا لإما يكفر بها ذنوب عنه أو يدخرها له يوم القيامة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للدعوة ثلاثة أحوال إما أن يستجاب له وإما أن تدفع بها شرور الدنيا وكذا وإما أن تدخر له إلى يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم والله أعلم.